يقول يذم التقليد ويقول ان معظمنا نقلد وننقل انه نستدل بحديث الاعمى على وجوب الجماعه، والاعمى اصلا ليس عليه جماعه. يقول وليس عليه جماعه. نعم. ودليله ما دامه لا يقلد قال فاجر. ليس على الاعمى حرج. يمكن هذا ليس فيه هموم. طيب حديث صلاة المرء وحده حسن أو خير وحسن، وفي الجماعة مثلا 25 درجة أو 27 درجة. إيه؟ إيش في هذا؟ صلاة المرء وحده مش إيش في هذا؟ لا أقول لك أعيب. لماذا تذكر هذا الحديث؟ مش دليل على ليس دليل على أن الصلاة في جماعة تكون واجبة؟ ما وجه الدلالة؟ صلاته وحده. هذا يقال بارك الله فيك توكيلا بأن صلاة الجماعة شرط، لأنك تفرق بين الشرط والفرض. الشرط والفرض؟ نعم سمعت في آخر محاضرة في فرق بين الشرط والفرض. وما العهد عنك ببعيد؟ نعم قريب جدا. وين؟ عند أخونا خالد العلوي. أنا عارف. قسم الجنوب. ولذلك بقول لك هذا الحديث يدل على أن صلاة الجماعة ليس شرطا، لكن لا يدل على أنه ليس فرضا، لأن الفرض ثوابه بلا شك أكثر مما ليس بفرض. لو فرضنا الآن فرضية أنه كان الحديث بدل 25 وفي رواية 27 كان بألف. نعم. بتم دلالته قائمة على أنه صلاة الجماعة ليست فرضا، قلها. إيش كل سؤال له جوابه. أنا مسألك. نعم. لو كان فضيلة الجماعة بمئة أيضا يظل دلالة الحديث على أن الجماعة ليست فريضة. وخلينا كمان مثل ما بنقول نحن بالشام نضربها كمان علاوية بلكي تتضح الفكرة في ذهنك. نعم. لو كان بدل مئة ألف بتم دلالة الحديث أنه صلاة الجماعة ليست فريضة، بتظل فريضة. كيف؟ تظل صلاة الجماعة فريضة. ما أظنك تمشي معي. طيب إذا زدنا من الألف المية شو بتضل صلاة الجماعة؟ فريضة. فريضة؟ نعم. وإذا زدنا من المية للخمسة عشرين فريضة. يقول يا أبو فريضة من هذا النص يعني؟ هذا النص أفاد الاستحباب. هكذا هو يقوله. تدور على نص يعني في وعيد لمن ترك الجماعة في لا مش هكذا. الآن يجب أن نفهمه أن هذا الحديث لا يدل على أن صلاة الجماعة فريضة. يدل على أن صلاة الجماعة لها فضيلة، لكن هذه الفضيلة تنفي الفرضية إذا ثبتت بدليل شرعي. بدنا نسمع منه. إذا كيف يقال أن الحديث يدل على أن صلاة الجماعة ليس فريضة؟ الصحيح والصواب من القول أن يقال أن هذا الحديث يدل على بالغ فضيلة صلاة الجماعة. أما ما حكمها؟ هل هي شرط؟ هل هي فرض؟ هل هي واجب عندما يفرق بين الفرض والواجب؟ أم سنة مؤكدة؟ أم فرض كفائي؟ كل هذا قد قال به بعضهم. هل هذا الحديث يدل على حكم من هذه الأحكام؟ الجواب لا لا لا، إنما يدل على أن صلاة الجماعة لا هذه فضيلة. إذن ضع هذا الحديث جانبا وفتش عن الأحاديث الأخرى وعلى دلالاتها. ما دليل التغير على ركنية صلاة الجماعة أخذ بهذا الدليل ولا يعارض الحديث الذي يبين الفضيلة. وعلى ذلك فقس إذا قام دليل يثبت الفرضية قلنا بمقتضى هذا الدليل الوجوب الوجوب السنة السنة. قيل لنا أنه الطريق السابق تحت التصفيق فنعله هذا هو قال بيننا وبينهم 400 متر 500 متر من هنا شيخنا يمكن بدنا من هون بقى ما أظن في طريق ثاني. نعم أمير يعني أمير مستبعد؟ لا لا أنت أميرنا في هذه السفرة لكن لأنه ما في أثار هناك شيخنا لتعبئة الطرق وين؟ لكن هنا فيها شيخنا هذا طريقنا يا أخي طريقنا لندخل إلى المجرى يدخل من أزرع منه ويعبد يقول هناك نعم هذا